الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ موسى عليه رحمة الله: كتاب العتق. أورد المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق بعد ذكره لكتاب الفرائض، لأن أحد أسباب الإرث هو الولاء الذي يكون سببه العتق، فلذلك ناسب أن يذكره بعد الفرائض، وجعله سابقا لكتاب النكاح، لأن أحد أسباب استباحة البضع إنما هو الملك، ملك اليمين، وجعله ملحقا أيضا بكتاب المعاملات وفي خاتمتها، لأن العتق غالبا ما يكون الملك فيه ابتداء بسبب معاوضة، فتملك القن وبعض صور اعتاقه كالمكاتبة هي معاوضة، والتبرع فيه بالتدبير كالوصية ملحق فيه، وهكذا. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب العتق، أي عتق الرقيق، وهو من كان رقيقا ثم يعتق بعد ذلك، ومراد بالعتق هو الفكاك، فأن يفك من الرق إلى الحرية يسمى عتقا. وقبل أن نتكلم عما ذكره المصنف من الأحكام، فإننا نورد أسباب الرق، فليس كل من كان رقيقا فإن سببه صحيح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من باع حرا فأكل ثمنه، فدل على أنه لا يجوز بيع الحر، ولا يجوز شراؤه، ولا يجوز المعاوضة عليه. ولما غلب الطريق الفاسد في الرق، أفتى بعض أهل العلم ومنهم ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى أنه في زمانه لا يجوز شراء الأرقة، قال: لأن أغلب الأرقة لذلك الزمان إنما كان سبب رقهم سببا ملغيا، إما عن طريق سرقة أو بيع لأحرار ونحو ذلك. لما جاء الشرع أغلق كل أسباب الرق إلا ثلاثة أسباب. السبب الأول ما كان من الرق موجود في الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على أموالهم وما امتلكوه في الجاهلية ولو كان بسبب محرم، ومن أموالهم التي أقروا عليها ما امتلكوه من الآدميين وهم الأرقاء، وكذلك أقروا على أنسابهم وإن كان فيها بعض الإشكال، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يليط كما في الموطأ من استلحق أولاد الجاهلية بآبائهم، فدل ذلك على أن الشرع أقر بعض الأحكام في الجاهلية ثم منع بعد ذلك. السبب الثاني ما تولد من سبب رق مشروع. والسبب الثالث ما كان في حرب مع كفار حربيين غير عرب، ثم اختار ولي الأمر من أحد الأمور الأربعة الاسترقاق، فإنه مخير بين أربعة أمور منها الاسترقاق. إذن ثلاثة أسباب: ما كان عن حرب مع حربيين غير عرب، ثم اختار ولي الأمر أن يسترقهم، والأمر الثاني ما كان بيد الجاهلية أو من أسلم من أهل الجاهلية، والأمر الثالث ما تولد من هذين الأمرين، وما عدا ذلك من أسباب الرق فإنه باطل ومحرم. فإذا ثبت هذا الرق بأحد هذه الأسباب فإن الرقيق يعتق بأحد الأمور: إما يعتق بالملك، بمجرد الملك يعتق، وذلك إذا ملك المرء من يعتق عليه، سواء كان من أصوله أو فروعه، أو عندما يرى التوسع أن كل رحم محرمة عليه فإنه إذا ملكها فإنه يعتق بملكها. هذا السبب الأول من أسباب العتق، وهو ماذا؟ الملك. السبب الثاني قالوا المعاوضة، بأن يعاوض مع صاحبها، وهو ما يسمى بالمكاتبة، وسيتكلم عنه المصنف بعد قليل. ومنها المعاوضة مع الشريك في العبد، فإن العبد إذا كان يملكه اثنان فأعتق أحد الاثنين نصيبة، فإن السراية في العتق تسري إلى نصيب الثاني، فتكون من باب المعاوضة بقيمة هذا العبد. السبب الثالث التبرع، وهو الذي حث عليه الشارع وسيأتي الحديث عنه. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو من أفضل القرب، أي أن من أفضل القرب المالية، يجب أن نقيدها بالقرب المالية، أن من أفضل القرب المالية التقرب إليه جل وعلا بالعتق. والدليل على أنه من أفضل القرب أن الله عز وجل بين أن من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل رقبته بها، اليد باليد والرجل بالرجل وهكذا. الأمر الثاني قالوا لأن في الاعتاق كمال إطلاق لهذا العبد في أداء العبادات، فيؤجر على أداء عبادته فيصبح يصلي الجمعة والجماعة ويؤدي أموال الزكاة والحج وغير ذلك. والأمر الثالث قالوا لأن الله عز وجل جعل العتق كفارة لذنوب العظام كالقتل وهو من أعظم الذنوب، فإذا كان أعظم الذنوب إنما يكون تكفيره بكفارة العتق فدل على أن مكفره من أعظم القربات، وهذا معنى قول المصنف وهو من أفضل القربات أي المالية. وقول المصنف وهو من، فإننا نعلم أن من هذه تبعيضية، ليس معنى ذلك أنه أفضل القربات، ولذلك فإن فقهاءنا يتناولون في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع ما هي أفضل العبادات، وقد وأوسع من تكلم عن هذه المسألة الشيخ محمد بن مفلح في الفروع وذكر الكلام الطويل فيها فيراجع في محله. يقول الشيخ يستحب عتق من له كسب، أي أن الرقيق إذا كان له كسب يستطيع أن يكتسب ويعمل ويستغني عن الناس فإنه يستحب عتقه فيكون مستمسكا بالأصل هو الاستحباب. قال وعكسه بعكسه، أي أن المرأة إذا كان الرقيق، أي إذا كان الرقيق لا يحسن الكسب لأن كان غير قادر على العمل بأن يكون زمنا مريضا كسيحا، أو كان المرء أخرقا لا يحسن التصرف، أو في عقله شيء يمنعه من الاكتساب ونحو ذلك، فإن الأفضل عدم عتقه، لأنه إن أعتق فإنه سيتكفف الناس ويذهب، ولربما كان عليه نقص في مال في نفسه وفي كسوته وفي طعامه ونحو ذلك ففيه أذية له. وفي المقابل فإن الشرع يأمر مالك الرقيق بأن ينفق على رقيقه، ومن أعظم النفقة النفقة على العاجز، فحينما يكون الرقيق غير قادر على الكسب فالأفضل عدم عتقه وعدم يعني إطلاق حريته لتبقى نفقته واجبة في ذمة سيده. وألحق العلماء في من لا يستحب عتقه قالوا من كان شره ظاهرا بينا فإنه لا يعتق. يقول الشيخ ويصح تعليق العتق بموت. مر معنا أن العقود نوعان، عقود يصح تعليقها على الشرط وعقود لا يصح تعليقها على الشرط. ومن العقود التي يصح تعليقها على الشرط كل عقود التبرعات في الجملة، لأن فيه نزاع في بعض صورها كما مر معنا. فعقود التبرعات الأصل فيها أنه يجوز تعليقها على الشرط كالصدقات وكالوصايا وغيرها، والعتق مثله فإنه يجوز تعليقه على الشرط سواء كان الشرط وفاة أو غيرها. وهذا معنى قول المصنف ويصح تعليق العتق أي مطلقا، ثم ضرب ذلك مثالا قال تعليقه بالموت. وصورة تعليقه على الموت أن يقول المرء إن هذا الرقيق الذي أملكه إذا مت فإنه يكون حرا، ومن علق عتق رقيقه على الموت فإنه يسمى التدبير، ويسمى هذا الرقيق حال رقه مدبرا، أي علق عتقه على دبر الحياة وهو الوفاة، فمن حين يموت سيده يخرج هذا الرقيق من ماله ويكون من الثلث فيخرج من الثلث. وهذا معنى قول المصنف ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير، وسمي تدبيرا لأنه يعلق على دبر الحياة. هنا مسألة نحن سبق معنا أن الوصية يجوز الرجوع فيها وإلغاؤها وتغييرها، وأما التدبير فإنه لا يجوز الرجوع فيه، فمن دبر أو علق عتق عبد على شيء فإنه لا يجوز له الرجوع في هذا التعليق إلا أن يكون محتاجا لهذا المال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في من أعتق ثلاثة له عن دبر فأقر اثنين فأعتق واحدا ورد اثنين في التركة لأنه لا يخرج عن الثلث، فعند الحاجة حينئذ يجوز. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الكتابة، بدأ يتكلم عن أحد أسباب العتق وهو الكتابة. والمراد بالكتابة كما عرفها المؤلف قال وهي بيع عبده نفسه، وهذه من العقود المستغربة. ووجه الاستغراب فيها أن المرأة يبيع مال نفسه لنفسه، فالسيد باع ماله وهو عبده لمن؟ لعبده، وعبده من ماله، فكأنه باع ماله لماله لنفسه لأن العبد يرجع إليه، ولذلك استثني هذا العقد. وأغلب أحكام الكتابة لا يقاس عليها لأنه عقد مستغرق، الشخص لا يبيع لنفسه، لا يتولى الطرفين عن نفسه أصالة في أي عقد من العقود، وإنما قد يتولاها عن غيره من باب النيابة والوكالة. ولذلك قال هو بيع عبد نفسه، وهو بيع عبده نفسه بماله، يعني أنه يبيع النفس بمال. ما هو شرط الكتابة؟ قال المصنف بمال مؤجل. إذن الشرط الأول أنه لا بد أن يكون المال مؤجلا، وبناء عليه فإن المال الحال لا يسمى كتابة. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون مؤجل، لأن بريرة كتبت على أنجم مؤجلة، فيشترط في الكتابة أن تكون مؤجلة، هذا الأمر الأول. زاد بعض الفقهاء وهو المؤلف في الإقناع أنه لا بد أن يكون التأجير له وقع في الثمن، ليس تأجيلا صوريا كيوم أو ساعة ونحو ذلك، بل لا بد أن يكون التأجير له وقع في الثمن. وهذا الذي القيد الذي زاده صاحب الإنصاف وافقه عليه القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف، وقال إنه المذهب. قال في ذمته، في الذمة يعني أنه مؤجل وليس حالا الآن، فحينئذ يقوم العبد بالسعي للاكتساب لكي يعتق نفسه. قال وتسن مع أمانة العبد وكسبه، بأن يكون مقتدرا على الكسب، قوي البدن، يحسن صنعة ونحو ذلك، كما قال الله جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهو القدرة على الكسب وهي الأمانة أيضا. قال وتكره مع عدمه، فإن كان عادما لأحد الأمرين الأمانة أو عادما للكسب فإنها تكره، مثل ما سبق قبل في عتق من لا كسب له. يقول الشيخ ويجوز بيع المكاتب، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، كما جاء في حديث ابن عمر. وقد صح أن بريرة كما في الصحيحين، بريرة رضي الله عنها حينما اعتقها، حينما كاتبها مواليها، اشترتها عائشة بعد ذلك، فدل على أن المكاتب يجوز بيعه، وهذا نص في المسألة. قال ومشتري يقوم مقام مكاتبه، مقام مكاتبه بكسر التاء، أي أنه يقوم معه بالكتابة، فيبقى في الأنجم الباقية يستلمها من هذا القن. قال فإن أدى، أي المكاتب عتق، أي فإن أدى المكاتب ما بقي في ذمته عتق، وولاؤه له أي للمشتري الثاني، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الولاء لمن أعتق، فأثبت لها الولاء مع أنها ليست هي التي كاتبت، وإنما اشترت ثم أعتقت بعد ذلك. قال وإن عجز، أي وإن عجز المكاتب عن دفع المال سواء بيع أو لم يبع عاد قنا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المكاتب قن ما بقي عليه درهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد، بدأ يتكلم عن نوع من أنواع أسباب العتق وهو التصرف، فإن بعض التصرفات تكون سببا للعتق. ذكرنا قبل سببين، ذكرنا التبرع وذكرنا الملك، فمن ملك من يعتق عليه عتق، ومن ذلك بعض التصرفات. هناك تصرفان إذا فعلهما المرء مع عبده عتق عبده. التصرف الأول سنتكلم عنه بعد قليل في أمهات الولد، وهو إحمالها. والتصرف الثاني على الرواية الثانية في المذهب لا على المشهور، وهو ضرب العبد، فإنه على الرواية الثانية من المذهب أن من ضرب عبده ومثل فيه، يعني جاء فيه تمثيل في الوجه وغيره، فإنه يعتق عليه عقوبة. وأما الرواية الأولى فإنه لا يعتق عقوبة، لكن الرواية الثانية لورود الحديث فيه، قد ورد فيه حديث عند الترمذي، وقد قيل إن هذا الحديث لا عمل عليه، والصحيح أن عليه العمل، فقد أفتى به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد أن من ضرب عبده ومثل فيه، يعني جاءه أصبح فيه تمثيل في وجهه أو يعني ضربا خارج عن عادة، فإنه يعتق عقوبة له، لأن هذا آدمي، وإن ملكته لا يجوز لك الاعتداء عليه بهذه الصورة. التمثيل يعني يجرحه بسكين، إذا لم يمثل لا، لا يعتق بمجرد ضرب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال يضرب أحدكم ضرب العبد، يضرب امرأته ضرب العبد، دل على أنه معتاد من قبل. يقول الشيخ باب أحكام أمهات الأولاد، المراد بأمهات الأولاد هن الإماء اللائي يحملن من مالكهن، يحملن من مالكهن ثم ينجبن ما بانت فيه خلقة آدم. إماء حملن من مالكهن وأنجبن ما بانت فيه خلقة آدم، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، ونحن نعلم أن الجموع ثلاثة، جموع تختص بالإناث وجموع تختص بالذكور وجموع تشمل الذكور والإناث، وكلمة الأولاد تشمل الذكور والإناث ليست خاصة بالذكور وحده. إذن قولنا إن الإماء التي حملت من مالكها، نستفيد من ذلك أن المرأة الأمة إذا حملت فلها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تحمل من مالكها، تحمل من مالكها يعني تحمل في ملكه، فحينئذ تكون أم ولد، وسيأتي بشرطه وهو أن يستبين في خلقة آدم. الصورة الثانية أن تحمل من الشخص وهي ليست في ملكه، رجل تزوج أمة بكونه غير قادر، غير يعني قادر على الطول، لم يجد طولا لينكح حرة فتزوج أمة وهو حر، فأنجبت ولدا، فأنجبت ولدا، فنقول هنا إن هذا الولد، أن الأم لا تكون أم ولد، والولد لا يكون حرا بل يكون عبدا. الصورة الأولى أنجبت منه هو في ملكه، فالأم أم ولد والولد حر. الصورة الثانية أنجبت من حر لكنها ليست في ملكه، من ملك رجل آخر، وذلك بسبب وطء شبهة أو بعقد بشرطه وهو عدم القدرة على وطء الحرة. فإنها إذا أنجبت ولدا فإن الولد يكون عبدا لا حرا، ويكون ملكا لمالك أمه، وإن كان معروف النسب أنه ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان القرشي، ربما الهاشمي أيضا، ومع ذلك نقول إنه قن، لأن أمه يعني أمة، لأن أمه أمة، ولذلك لا يجوز نكاح الأمة إلا عند عدم القدرة على الطول. الصورة الثالثة أن تحمل من غيره في ملكه، تحمل من غيره، رجل اشترى أمة وهذه الأمة حامل، فما يجوز له إعطائها حتى تستبرئ بحيضة، فإن ثبت حملها حرم عليه وطئها، فإنه يملك هذا الولد، يملكه لأنها حامل وولدت في ملكه، فتكون ملكا له، إلا أن يكون الولد، شوف، إلا أن يكون الولد يعني أو بسبب وطء سيدها لها، إن كان وطأها سيدها فإنها تكون أم ولد حينئذ إذا ثبت ذلك، لكن إن كان الوطء من غيره فإنه يكون في ملك الثاني. يقول الشيخ إذا أولد حر أمته، إذن أمته أمة والهاء تريد التمليك فهي في ملكه، أو أمة له ولغيره، يعني أمة اشترك ملكها فيه مع غيره، والعتق له أحكام تخص من ذلك، أنهم يقولون إن من أعتق شركا له من عبد فإن العتق يسري للجميع، كذلك من أولد أمة يملك ولو جزءا من عشرة أو من مئة فيها فإنها تكون أم ولد فتأخذ الأحكام، والولد يكون حرا، لأن الأبناء لا يتبعضون، لأن الأبناء لا يتبعضون. قال أو أمة ولده، أو أمة ولده، لأن المرء إذا وطئ أمة ابنه فإنه انتقل ملكها، حرم وطئها على الابن، والأب يجوز له أن يتملك من مال ابنه ما شاء، يجوز له أن يتملك من مال ابنه ما شاء، أنت ومالك لأبيك، وسبق معنا هذا الحديث العطايا، فدل على أن وطأه لأمة ابنه جائز بشرط أن لا يكون ابنه قد وطأها قبله. قال أو أمة ولده، أو طبعا كان ابنه يملك بعضها مثل الصورة السابقة. قال خلق ولده حرا، شوف خلق، ما قال ولد، قال خلق ولده حرا. لماذا قال خلق؟ لأنه أحيانا قد يكون سقطا فيخرج ميتا ومع ذلك نحكم بحريته، فإذا حكمنا بحريته فإن أمه تكون كذلك أم ولد تعتق عند الدبر، يعني عند التدبير إذا مات سيدها فتأخذ حكم الولد، أم الولد، ولذلك قال خلق سواء خرج حيا أو خرج ميتا. قال خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتا، من باب التفسير كلمة خلق، قوله حيا ولد أو ميت التفسير. قال قد تبين فيه خلق الإنسان، عندنا في الجنين في بطن أمه يمر بمراحل 40 و40 و40 وهكذا، 40 الأولى لها حكم يخصها، والأربعون الثانية لها حكم يخصها، والثالثة له حكم يخصها. من الأحكام المتعلقة بالأربعين الثانية وهي بعد الأربعين إلى تمام الثمانين، أنهم يقولون إن هذه المدة مدة التخلق، ولا يتخلق الصبي إلا بعد الخمسين غالبا إلى الثمانين، كذا أثبت أهل الطب، وهو الذي جاء في رواية البيهقي، فيكون أربعين في ذلك، فيكون مضغة في ذلك، ما يكون عند تمام الأربعين، وإنما يكون فيها مضغة في ذلك، نطفة أربعين ومضغة أربعين، ثم يكون تستبين فلقته فيها، فدل ذلك على أن الاستبانة تكون في أثنائها. ونحكم باستبانة الخلقة، قالوا بأن يظهر بعض الأوصاف مثل وجه، مثل يد، مثل رأس، مثل رجل، فإذا استبانت الخلقة أثبتنا حكمين، أن الأم تكون أم ولد، الحكم الثاني أن الدم الذي يخرج من هذه المرأة يكون دم نفاس دائما، سواء كانت أم ولد يعني هي معتقة وغيره، سبق معنا الحديث عنها. إذن إذا استبانت الخلقة فإننا نحكم بأن الولد يكون حرا إن كانت أم ولد، والدم الذي يخرج من المرأة دم نفاس، دم نفاس لا دم فساد، بخلاف قبل ذلك فإنه يكون دم فساد. طيب، سبق معنا أيضا تكلمنا عنها في النفاس، نقول إن كان قبل الثمانين وبعد الأربعين فلا بد أن تنظر القوابل، فإن رأوا خلقة آدمي ولو خفية حكمنا بثبوت هذه الأحكام ذكرناها قبل قليل، وإن كان عند تمام الثمانين، إن كان عند تمام الثمانين يعني بلغ الثمانين، فنقول له صورتان. الصورة الأولى إن تقطعت أجزاؤه فنقول حينئذ نحكم بأنه قد استبانت خلقته، إذا خرج متقطعا يعني عمل المرأة تنظيف فخرج متقطعا، فنقول إنه بمثابة من استبانت خلقته، لأن تمام المدة ثمانين والقالب أنه عندها يتم التخلق. وإن خرج غير متقطع ولا خلقة فيه مطلقا فنقول حينئذ نحكم بأنها مضغة لحم لم ينفخ فيها الروح ولم تتخلق، فحينئذ لا نحكم بأنه نفاس ولا نحكم بأنه أيضا ولد أم ولد ولا غير ذلك من أحكام أخرى. وهذا في معناه حكم الحمل الكاذب، قد تدي شهرين وثلاثة شهور وأربع ويخرج لكن لا أثر للتخلق فيه مطلقا، حينئذ لا نترتب عليه أي حكم. قال لا مضغة يعني أقل من ذلك، إلى أربعين مضغة، من أربعين فما دون نطفة. قال أو جسم بلا تخطيط، قد يخرج جسما نعم لكن لا تخطيط فيه، لا يدين ولا قدمين ولا رأس ولا نحو ذلك. قال صارت أم ولد له، سميت هذه المرأة أم ولد، ما حكم أم الولد؟ قال أولا تعتق بموته من كل ماله، تعتق من كل المال ليس من الثلث وإنما من كل المال تعتق. قال وأحكام أم الولد أحكام الأمة، يعني تأخذ نفس أحكام الأمة من الوطء، يجوز وطؤها والخدمة فتخدم ليس مثل الحرة وهكذا، وإجارة يجوز تأجيرها ونحوه، يعني أن كسبها الذي تكسبه يكون ملكا لسيدها، كل أحكام الأمة يكون كأحكام أم الولد، إلا اللهم أنها تعتق ذكر قبل قليل وما سيذكره بعد قليل. قال لا في نقل الملك في رقبتها، أي لا يجوز بيعها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أم الولد كما في الصحيح، وقد حكي في ذلك إجماع، ولكن هذا الإجماع منقوض بخلاف سابق قبله فقد خالف فيه علي رضي الله عنه. قال ولا بما يراد له، أي بما هو في معنى البيع، ومثل لذلك قال كوقف وبيع ورهن ونحوها، فإنها لا توقف ولا تباع ولا ترهن ونحوها لأنها في معنى البيع، فقد يعني تباع عينها وتنقل الملكية فيها. بذلك نكون قد أنهينا على سبيل الاختصار كتاب العتق، والمصنف رحمه الله تعالى اختصر فيه، ولعل السبب في ذلك أن العتق في أو الأرقة في زمان كانوا أقل، فإن أكثر زمان كان فيه أرقة كان في القرن الخامس الهجري وقبله بقليل، ولذلك فإن المؤلفات التي كانت في ذلك الزمان ملئت بالحديث عن أحكام الأرقة، حتى إن بعض المصنفات الكبيرة في الفقه تجد مجلدا مخطوطا كاملا وأكثر كله عن أحكام الأرقة، ويطيلون فيه إطالة كبيرة، ولكن في آخر الأزمنة قل الأرقة لانغلاق كثير من الأسباب التي أغلاقها الشارع، وتشوف الشارع للإعتاق وجوبا أحيانا وقد يكون ندبا في أحيان أخرى. بدأ بعد ذلك المصنف بالحديث عن كتاب النكاح، وهذا هو الربع الثالث من أرباع الفقه، فإن الربع الأول في العبادات، والربع الثاني في المعاملات، والربع الثالث هو في النكاح. وعقد النكاح هو من العقود التي فيها شبه بالمعاملات ولكن فيه فرقا، ولذلك يقول بعض أهل العلم وهي عبارة الشمس الزركشي رحمه الله تعالى، قال إن العقود نوعان: عقود معاوضات محضة وهي البيع وما في معناها، وعقود معاوضات غير محضة. عقود معاوضات غير محضة وهي النكاح والخلع، فإن فيها معاوضة بدلا لعوض. وما المعقود عليه في باب النكاح؟ قالوا إنه منفعة البضع. وقد تكلم ابن عقيل رحمه الله تعالى في كتاب الواضح أن بعض ضعفة الفقهاء يفهم من هذه الكلمة فهما غير صحيح، ولذلك لهم كلام طويل في مسألة المعقود عليه في النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. وقلنا قبل أنه إذا قلنا كتاب معناه أن هذا الباب لا تعلق له بالأبواب السابقة، وإنما هو باب أو كتاب منفصل له قواعده الكلية التي تختص به، وربما كانت هناك قواعد مشتركة مع غيره. قال: النكاح يطلق في كتاب الله عز وجل على معنيين، يطلق أحيانا على عقد النكاح، ويطلق أحيانا على الوطء، والغالب في كتاب الله عز وجل أنه يطلق على العقد ويطلق أحيانا على الوطء، ولكن الغالب هو الأول في كلام الله عز وجل. وأيهما فيه الحقيقة وأيهما المجاز؟ أم أنهما مشتركان من اشتراك اللفظ، أم هما من المتواطئ؟ هذه مسألة فيها كلام طويل جدا للفقهاء وغيرهم من اللغويين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو سنة، أي أن النكاح سنة، فإنها سنة الأنبياء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ثلاثة من أصحابه لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وأن تزوج النكاح، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك فإن من سنن المرسلين النكاح، وقد جاء عن الأئمة التحذير من التبتل، حتى قال الإمام أحمد: إنه من سنن المرسلين، ولو تزوج إبراهيم بن أدهم لتم أمره، لأن فيه موافقة لسنة أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هم أن لا يتزوج، فمنعته أخته حفصة رضي الله عنها، وقالت وبينت له في ذلك، فكان رضي الله عنه يتزوج بعد ذلك لأجل اتباع السنة. إذن فالزواج سنة، وقد أمر الله عز وجل به في كتابه، وقال جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، نعم والصالحين من عبادكم. فدل على أن أنكحوا بهمزة القطع، ما يدل على أنها أمر، أنكحوهم وزوجوهم وهكذا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء الحديث المشهور، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادات. بدأ يتكلم عن أحكام الزواج، هل يستحب عقد النكاح أم لا. بيّن المصنف ثلاثة أحوال: الحال الأولى يكون فيها مستحبا، والحال الثاني يكون فيها واجبا، والحال الثالث يكون فيها مباحا. وأخذنا الإباحة من مفهوم كلام المصنف. نبدأ في الحالة الأولى، وهو قوله: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، أي أن من كان له رغبة في النساء وتوق لهن، وهو معنى قول المصنف مع الشهوة، فإنه في حقه أفضل، فيكون مستحبا ومندوبا في حقه، فيكون النكاح في حقه أفضل مستحب. والمراد بقوله إنه في حقه مستحب ليس فعله مرة أي يتزوج ثم يطلق، بل قالوا إنه يستمر ما دام الوصف موجودا في حقه وهو التوق للنساء، فيكون مستحبا في حقه. قال: أفضل من نفل العبادات. لماذا هو أفضل من نفل العبادات؟ قالوا: لأن نفعه متعد له ولزوجه، ولأن فيه إنجابا لولد كما سيأتي معنا بعد قليل في فضله، ولأن فيه أجر عظيم عند الله عز وجل الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا بعضه قبل قليل. قول المصنف رحمه الله تعالى وفعله مع شهوة، مفهومه أن فعله مع غير الشهوة ليس هو الأفضل، وإنما يكون مباحا. إذا الحكم الثاني أن النكاح يكون مباحا إذا كان يعني من غير شهوة، رجل يريد امرأة للخدمة، للحديث، لغير ذلك، فإن النكاح في حقه يكون مباحا فقط، لأنه لن يأتي بولد ولا غير ذلك، أن يكون عنينا أو مجبوبا أو نحو ذلك. الصورة الثالثة قال المصنف ويجب على من يخاف الزنا بتركه. من خاف على نفسه الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الانكفاف عن محرم إلا به فإنه محرم، وللوسائل أحكام المقاصد في هذه الصورة. يقول الشيخ يسن نكاح واحدة. ذكر فقهاؤنا وغيرهم أنه استحب أن يتزوج المرء امرأة واحدة فقط، إلا في حالة أن لا تعفه الواحدة فيستحب له أن يزيد. وهذا الذي نقله المصنف نص عليه الإمام أحمد وأظن في مسائل عبد الله، ونص عليه أيضا أبو حنيفة في نصيحته لأبي يوسف أو بل لمحمد بن حسن التي أوردها ابن نجيم في آخر أشباه النظائر، ونص عليه الشافعي. والدليل على أنه استحب واحدة لمن كانت تعفه الواحدة قالوا عدد من الأدلة، منها ما استدل به الشافعي وهو قول الله عز وجل وإن خفتم عيلة، وهو كثرة العيال. قال فدليل على أن كثرة العيال ليس يعني تكون مشغلة للمرء، ومن أسباب كثرة الولد كثرة الزوجات فلا يأخذ إلا واحدة. وأما الإمام أحمد فإنما استدل بحديث أبي ذر رضي الله عنه، فقد روي بإسناد فيه مقال من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وذكر حديثا طويلا وفيه قال فلا تنكح إلا امرأة واحدة. وهذا الحديث تتبع طرقه وشرحه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب اسمه الإتحاف في شرح حديث الإنصاف، وهو مطبوع، ولكن الحديث فيه مقال. فالمقصود أن الإمام أحمد قال إنه سن أن لا يتزوج إلا واحدة، إذن عند من كانت تعفه الواحدة، وأما من لا تعفه الواحدة وكان له توق لغيرها فإنه يتزوج الثاني، بل يستحب بل قد يجب أحيانا عليه أن يتزوج. طيب من كانت تعفه واحدة وتزوج أكثر هل نقول إنه مكروه؟ لا، نقول ليس مكروها، وإنما هو مباح. فليس ترك المستحب ولا المسنون دائما مكروه، وقد يكون أحيانا مكروه وقد يكون أحيانا مباحا، تكلمنا عنها قبل ذلك. وذلك يقول الفقهاء ولا يستحب الزيادة عليها إن عفته، كذا نص جماعة متأخري فقهائنا. قوله دينة أي في الدين، عالمة يعني عندها من الدين وعندها من الديانة الشيء الكبير جدا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه قال تنكح المرأة لأربع، وذكر من هذه الأربع دينها، بل هو من أعظمها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك. فدل ذلك على أن من أعظم الصفات التي توجد في المرأة أن تكون دينة. وقد قال الله جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. جاء في قراءة ابن مسعود لهذه الآية فاحفظوهن، وهي قراءة شاذة، والمذهب بل هو قول الجمهور أن القراءة الشاذة تؤخذ منها الأحكام لكن لا يجوز القراءة بها في الصلاة. فاحفظوهن أي فمن كانت عنده قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله فإنها تحفظ، وهذه نعمة عظيمة. وذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعادة ومنها المرأة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها. وهذا معنى الصلاح، الدينة الحفظ كما قال عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال أجنبية، والمراد بالأجنبية أي أنها ليست من قرابته. ودليل استحباب أن تكون أجنبية ما جاء عن عمر أو ما روي في الأثر أن الأجنبية ابنها يكون أنجب من جهة، ولأنه يكون أقوى في البدن لكي لا يضوى الجسم، فإن من أخذ من قرابته ربما كان جسمه أضعف وأضوى. ومن جهة أخرى قالوا لأنه ربما كان فيه طلاق بعد ذلك وتحدث قطيعة بين الأرحام، هذا قد يحدث، هذا موجود من عرف يعني قضايا المجتمع علم ذلك. قال بكر أي ويستحب أن تكون مرأة بكرا. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه حينما تزوج امرأة ثيبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل بكرا تلاعبها وتلاعب، فدل على أن البكرة أفضل من غيرها، لأن البكرة لم تعرف رجلا قبله فلا تقيس ما ينفق عليها مثلا وما يكون فيه انطباع على رجل قبله. ودائما إذا كان هناك مقايسة ومشابهة قد يكون هناك تفضيل لأحد الشخصين على الآخر. وأما ذكر فإنها لا تعرف أحدا وذلك فضلت على غيره، ليس مع ذلك أنه يكره الطيب وإنما يباح مثل ما ذكرنا قبل. قال ولود، والدليل على أن الولود يستحب قصدها بالنكاح ما جاء في المسند من حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وإسناده لا بأس به، حسنه جماعة من أهل العلم. وتعرف المرأة الولود إن كانت بكرا بأهلها، فينظر إلى أمها وإلى نسائها فيعرف ها هي المرأة ولودا أم ليست كذلك. قال بلا أم، أي يستحب أن تكون زوجة ليس لها أم، أي متوفاة أمها، نص على ذلك أحمد في مسائل عبد الله أيضا. والسبب في ذلك قالوا لأن الأم كثيرا من الأحيان تكون سببا في وقوع المشاكل بين المرأة وبين زوجها، إذ المرأة وخاصة إذا كانت صغيرة السن تعتمد في رأيها على أمها، ومعلوم أن الأم قد يحملها الشفقة على أنها تشير على ابنتها بما ليس خيرا لها، وهذا كثير. ولذلك فإن أحمد وغيره وربما كان لها أصل من أقوال السلف لكن لم يصلنا، ولا أظن أحمد قالها اجتهادا منه، أيضا ممن قال أظن بلا أم أبو حنيفة رحمة الله عليه في رسالة لأبي يوسف. فالأم يعني فالمرأة إذا لم يكن لها أم فإنها تنقطع لزوجها وتتعلق به أكثر، ولربما كان منه بعض النقص وبعض الخطأ فتغفر هذا الأمر تعلقا به، ولذلك استحب أن لا يكون لها أم. طبعا لا شك أن بعض النساء الأمهات تكون خيرا من المرأة التي لا أم لها، فتكون من كمال عقل المرأة الأم وكمال حنكتها وكمال تمام أمرها ما يكون نفعها متعديا. يقول وله، المراد بله أي للرجل، له أي للرجل. وكذلك أيضا يقاس عليه للمرأة، أي فيجوز للمرأة أن تنظر للرجل. إذن فقوله وله أي للرجل، ومن باب المقايسة أن المرأة لها أن تنظر للرجل. قال وله نظر ما يظهر غالبا، أي يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد نكاحها. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما انظر. وهل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب أم أنه أمر إباحة؟ نقول إن هذا الأمر قيل إنه استحباب وهو ما قدمه المصنف في الإقناع، فإنه قدم. وقلنا إيش معنى قدم؟ إيش معنى قدم؟ إذا قال أصحابنا قدمه فلان، هل معنى أنه قال إنه المقدم؟ لا، إذا قال أصحابنا قدمه فلان أي أنه ذكر روايتين أولهما ذكرا كذا، الأولى كذا، هذا معنى قدم، وهي من صيغ الترجيح. مثلا قدم المؤلف الإقناع أنه يسن النظر للمخطوبة أو من رغب بخطبتها، من رغب بخطبتها، وسنأتي بشرط بعد قليل. وأما المعرف مذهب على التحقيق أن النظر للمرأة التي يرغب بنكاحها إنما هو جائز وليس واجب وليس مستحبا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها جاء بعد حظر، والأمر بعد الحظر، شوف الأمر بعد الحظر يكون للأصل على ما كان عليه أصل وهو الإباحة، والأصل في الأحكام الإباحة. ومن ذلك الآية من باب الاستدلال قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا جاء بعد حظر، فيرجع الأصل وهو الإباحة التثني والثلاثة على المذهب. طبعا إذن عرفنا قوله وله، عرفنا الضمير يعود لمن، وما هو الحكم، هو استحباب أم إباحة. طيب قال وله نظر ما يظهر غالبا. قبل أن نتكلم عن ما الذي ينظر إليه من المرأة، نقول متى يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ نقول يجوز ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يغلب على ظنه، يغلب على ظنه أنه سيجاب. ومعنى ذلك أن بعض الناس الذي يتتبع النساء في الطرق ويقول أو بعد في مواضع اجتماعهن ويقول إني أريد أن أبحث عن امرأة، هذا ليس من النظر المشروع، لا بد أن يغلب على ظنه سواء تكلم قبل ذلك معهم أو لم يتكلم، يغلب على ظنه أنه سيقبل من فلانة فيذهب لهذه المرأة فينظر إليها. هذا الأمر الأول، الشرط الأول. الشرط الثاني، يجب أن لا يكون نظره مثيرا لشهوته. إذن بشرطين لا بد منهما، لا بد من مراعاتهما في الرجل. والشرط الثالث في المنظور إليه سيأتي بعد قليل. الشرط الثالث ما ذكره المصنف، ما الذي ينظر إليه منها؟ قال وينظر إلى ما يظهر غالبا. وما الذي يظهر غالبا؟ قال الوجه، الرأس، اليدين، القدمين. والذي يظهر غالبا، وانتبهوا معي في هذه المسألة فإنها مهمة، والذي يظهر غالبا هو الذي نص الفقهاء في هذا الموضع، هو الذي يجوز للمحارم أن ينظروه من المرأة، وهو الذي يجوز للمرأة أن تنظره من المرأة. تذكرون في باب تكلمنا عن عورة المرأة عند النساء أي في كتاب الصلاة، وقلنا هناك إن قول الفقهاء إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، وقلت لكم هناك إن المقصود هناك العورة المغلظة. هنا في هذا الباب ينصون على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج عند المرأة الأخرى إلا ما جرت العادة به، وهو ماذا؟ الكفان والقدمان والرأس، وقد يكون بعض الرقبة والنحر. إذن فمرادهم هناك عند العورة المغلظة. ولذلك قد يخطئ بعض الفقهاء أو بعض الناس في أن يظن أن كلام الفقهاء هناك مرادهم به مطلقا عورة المرأة عند المرأة مطلقا، لا، ليس قصدهم ذلك، وإنما مرادهم مغلظة. من أين عرفنا هذا؟ جمعناه مع ما ذكروه في كتاب النكاح. ولذلك لا يمكن، وانتبه لهذه المسألة خذها في حياتك، من مصائب هذا الزمان أن كثيرا من الناس عندما يريد أن يبحث مسألة يبحث عن طريق هذه الباحثات الإلكترونية، عن طريق السيديات أو النت أو غير ذلك، ثم يجد هذه المسألة في سطر ويقول هذا هو قول أهل العلم، ولم يمر على غيره من كلامهم، لا في أول الباب ولا في آخر الباب الواحد، بل ولا في الأبواب الأخرى. ولذلك نجدهم يجتزئون مسائل كثيرة جدا مجتزأة ويقول هذا نص الفقهاء، مع أن الفقهاء يطلقون شيئا في موضع ويقيدونه في موضع آخر، وهذا كثير جدا في هذا الزمان. وإذا رأيت كثيرا من كتابات الناس وخاصة هؤلاء المتصدرين على صغر ترى عجائب الأمور، وهذه فتاوى غريبة جدا جدا جدا حتى وصلت لاستباحة الدماء بسبب اجتهاز النصوص الفقهية، ويقول هذا مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك وهم منها براء. ومن هذه المسألة حينما يقوم شخص فيقول يجوز المرأة أن تخرج عند النساء ما بين السرة والركبة، وهذا مذهب الحنابلة. ارجع إلى كتاب النكاح ماذا قال؟ إذن فالمقصود أن الفقيه لا بد أن يمر على الفقه كله ولا يكون عالما بجزء دون آخر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله النظر إلى ما يظهر غالبا وعرفناه. قال مرارا، أي يجوز له أن يكرر مرة بعد مرة حتى يصل إلى قناعة بالقبول أو بالرد، لا يكون لشهوة وإنما لما يرغبه في المرأة أو يريدها أم لا. قال بلا خلوة، بلا خلوة لأن لا يجوز الخلوة بالمرأة، وإنما ينظرها بمكان عام أو أن يكون معها أحد ونحو ذلك. هنا مسألة لم يذكر المصنف إذنها، هل يشترط إذن المرأة أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يشترط إذنها، يجوز أن ينظر للمرأة بلا إذن. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه كان يتتبع المرأة التي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليها في الأزقة، فلا يشترط إذنها في النظر، فيجوز أن ينظر إليها من غير إذنها. يقول الشيخ ويحرم التصريح بخطبة معتدة. بدأ يتكلم عن أحكام الخطبة بكسر الخاء، وأما بضمها فإنها التي تقال قبل الصلاة الجمعة وفي الاستسقاء وفي العيدين ونحو ذلك. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. قوله التصريح، المراد بالتصريح هو أن يأتي بكلام لا يحتمل إلا النكاح، يأتي بكلام لا يحتمل إلا النكاح، لا يحتمل تأويل آخر. هذا يحرم أن المعتدة أنها يعني يصرح لها بذلك، يقال لها مباشرة في وجهها الكلام. وبين ما هي المعتدة. قال المعتدة من وفاة والمبانة، المعتدة من وفاة يعني من وفاة اللي هي 4 أشهر وعشرة أيام أو حتى تضع حملها، والمبانة أي أبينت ليست رجعية. وكلمة المبانة انتبهوا معي، الإبانة في مذهب على مشهور المذهب نوعان، الإبانة الكبرى للطلقات الثلاث، والإبانة الصغرى سمنها البينونة الصغرى تكون بالطلاق بعوض. انتبه هذا القيد، بالطلاق بعوض يسمى بينونة صغرى، لا يجوز للرجل أن يراجعها، ما يجوز لزوجها أن يراجعها مع أنها واحدة. والبينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا ما يراجعها في العدة مع أنها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر. فهذه المبانة في البينونة الكبرى بالثلاث أو في البينونة الصغرى وهي طلقة أو طلقتان بعوض، بعوض فإنه يكون بينونة صغرى، لكن لو طلقها بغير عوض أقل من ثلاث تسمى طلقة رجعية ولا تبين إلا بانتهاء العدة. ولو طلقها بعوض بغير لفظ الطلاق وإنما بلفظ الخلع فإنه يكون فسخا لا يحتسب، وسيمر معنا إن شاء الله في باب الخلع. فأريدك أن تضبط نوعي الطلاق بينونة، سيمر معنا إن شاء الله في محلها، سيتكرر معنا عشرات المرات بين الصغرى والكبرى. طيب، إذن عرفنا المراد بالوفاة وعرفنا البينونة بنوعيها الصغرى والكبرى وعرفنا الصغرى ما هي. قال دون التعريض، أي ويجوز التعريض كما في كتاب الله عز وجل، وسيأتي صفة التعريض بعد قليل. قد قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، فيجوز التعريض سيأتي صيغها. قال ويباحان، أي يباح التصريح ويباح التعريض لمن أبانها دون الثلاث، يعني أبانها بأقل من ثلاث كرجعية، أبانها دون الثلاث يعني انتهت عدتها أبانها بالثلاث وانتهت عدتها، فحينئذ يجوز لمن أبانها بدون الثلاث. قال كرجعية ومختلعة، أيضا إنه يجوز كذلك المختلعة لأنها تحرم على زوجها وهي مختلعة يعني تعتد بحيضها. قال ويحرمان منها على غير زوجها، يعني يحرمان في أثناء العدة وفي أثناء الفسخ، يعني أثناء الفسخ للاستبراء لحيضة واحدة يحرم التعريض من غير الزوج لأنها ما زالت يعني في مثابة عدته. يقول الشيخ والتعريض، بدأ يتكلم عن صفة التعريض، قال والتعريض كقوله إني في مثلك لراغب. وقد جاء أن بعض السلف يعني مما مر في التغريب في التعريض، يعني مر معي أن الزبير بن بكار ذكر في كتاب أنساب القرشيين أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان واليا على المدينة توفي زوج أحد نساء قريش، أظن نسيت اسمها الآن، فمر بها وهي تضرب على وجهها، فلما مر بها قال قولوا لها لا تضرب وجهها فإن لنا رغبة به، أي بالوجه، والتعبير عن جزء عن الكل، فهذا من باب التعريض، فإن لنا رغبة، فمن باب التعريض في العدة، وهي تو يعني ما زالت قد مات زوجها، حديث العهد الوفاة، فهذا هو من نوع التعريض. فقال إني في مثلك لراغب، أو يقول ترى لنا نظر، أو لا تفوتيني، مثل هذه ألفاظ التعريض. قال وتجيبه، أي بتعريض، ولا يجوز لها أن تجيبه بتصريح، فتقول ما يرغب عنك، يعني كلمة فيها تعريض، وأما التصريح فلا يجوز لها أن تصرح، ونحوه من ألفاظ التعريض وهي كثيرة. قبل أن ننتقل للمسألة الأخيرة في هذا الباب، وهو أن المرء إذا خطب امرأة في عدتها حرب، فإن تزوجها بعد انتهاء عدتها نقول الزواج صحيح، ولكنه آثم على خطبته أو التصريح في خطبته في العدة. يقول فإن أجاب ولي مجبرة، المذهب أن المرأة إذا كانت بكرا فإنها تجبر على النكاح، فعليها ولاية إجبار إذا كانت بكر، سواء كانت بالغ أو غير بالغ، هذا المذهب. كل من كانت بكرا غير مزوج يعني ليست ثيبا فإن عليها ولاية إجبار لأبيها فقط لأبيها، غير أبيها كأخيها وجدها إن فقد أبوها ليست له ولاية إجبار، إنما هي ولاية اختيار، لأن ولاية في التزويج نوعان، ولاية إجبار وولاية اختيار. ولاية الإجبار للأبي على بنته البكر، وولاية الاختيار على غيرها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل. يقول فإن أجاب ولي مجبرة، من هو ولي المجبرة؟ أبو البنت البكر صغيرة كانت أو كبيرة، رجل خطب من أبي امرأة بنت بكر فقال أجبتك، يعني أعطيتك البنت أو نحو ذلك من الألفاظ، أو قبلت ونحو ذلك. قال وإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير مجبرة، غير المجبرة هي الثيب مطلقا، أو البكر إذا كان وليها غير أبيها لمسلم، لمسلم يخرج من ذلك فيما لو كان الخاطب الأول كافر، يعني هي كانت كتابية وخطبها كتابي، سيأتي إن شاء الله فائدة المسلم بعد قليل. قال حرم على غيره خطبتها، لا يجوز لامرئ أن يخطب على خطبة أخيه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قوله أحدكم يعني مسلم على خطبة أخيه أي أخيه المسلم. قال إما قال حتى ينكح أو يترك، إما أن ينكح أو يترك، سيأتي استثناء بعد قليل. إذا لا يجوز الخطبة على خطبة أخي مطلقا. طيب قال حرم على غيره خطبتها، عرفناها، وهذه الحرمة إنما هي متعلقة بالخطبة على المذهب. فإن خطب على خطبة أخي ثم زوج فالنكاح صحيح لكنه آثم، هذا مشهور المذهب خلافا للرواية الثانية. ثم بدأ الشيخ يذكر صور الاستثناء التي يجوز فيها الخطبة على خطبة أخيه. قال الصورة الأولى إن رد، أي رد الأول، علم أن الخاطب الأول قد رد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينكح أو يترك، فما دام قد ترك أو ترك فإنه يجوز أن يخطب على خطبته. قال فإن رد أو أذن، أذن قال اخطب أنا خطب، يأتي رجل للخاطب الأول فيقول أنت خطبت فلانة أو بنت فلان وسأخطبها، قال اخطب، فحينئذ يجوز لأن الحق له، والنهي إنما هو لمصلحة الخاطب الأول، فلما أذن سقط حقه. قال أو جهلت الحال. كيف جهلت الحال؟ نقول جهلت الحال له حالتان، إما أن يكون جهل حال أنه قد خطب، أنه قد خطب ما يدري أن شخصا قد خطب قبله، هنا جهل الحال، أو جهل حالهم هل يعني أجابوه أم لا، أو جهل حالهم أنهم قد أجابوه أم لا. نزيد على الصور التي ذكرها المصنف، ذكر هنا ثلاث صور أو أربع، نزيد عليها الصورة الرابعة قوله لمسلم، نأخذ منها أن الخاطب الأول إذا كان كافرا جاز الخطبة على خطبته، هذا أخذناه من قول المصنف لمسلم. أيضا من الصور أيضا أنه لو سكت عنه ما رد عليه، يعني تكلم الخاطب الأول لم يرد عليه لا بقبول ولا بنفي، فلا نقول إنه جهل، هو يعلم أنه قد خطب ولكنه سكت عنه لم يرد عليه، فالمذهب أنه إذا سكت ولم يرد على الخاطب الأول فإنه تجوز الخطبة كذلك من الثاني. أيضا من الصور أنه إذا لم يركل إليه، هذه واضحة يعني لم يرد ولكن يعلم من قرائن الحال أنهم لن يردوه، أو كان الخاطب الأول قد خطب في وقت محرم كأن يكون قد خطبها في عدة، فإن الخطبة المحرمة يترتب عليها أثر أنه يجوز الخطبة على خطبة أخي المسلم. عندنا مسألة أخيرة نعم أو نقف عند هذه المسألة. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى جاز، أي نعم قال جاز أي جازت الخطبة، طبعا لو خالف وخطب على خطبة أخيه في الوقت المحرم فإن النكاح صحيح ولكنه آثم، بخلاف البيع على بيع أخيه فإن المذهب أن من باع على بيع أخيه فالبيع باطل يصبح فيه حق الخيار. طبعا طرد القاعدة الشيخ تقي الدين ورأى هنا أيضا جواز الفسخ. يقول الشيخ ويسن العقد يوم الجمعة، الفقهاء يقولون إن يوم الجمعة يستحب فيه عقد النكاح، وروي في ذلك حديث عند أبي نعيم، عند أبي يعلى في المسند، أبي يعلى الموصلي، ولكن في إسناده ضعف شديد ولا يصح يعني ولا يستقيم الاحتجاج، لكنه روي فيه آثار قد تعضده. قال مساء أيضا جاء فيه أثر عند أبي يعلى، قال بخطبة ابن مسعود، بخطبة بالضم، وخطبة ابن مسعود هي ما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبته وعند الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ الآيات الثلاثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. الآية فهذه الخطبة أو الخطبة يستحب الإتيان بها لأنها تؤتى بها عند الحاجة، ومن أعظم الحاجات أن يؤتى بها عند النكاح. والذي يقرأ هذه الخطبة إما أن يكون الخاطب الذي يوجب وهو الزوج فيقرأها قبل أن يقول أن يطلب، وإما أن يقرأها الولي حينما يكون موجبا فيقول زوجتك فلانا، أو يقرأها رجل ثالث كان يكون الذي يسمى مأذون الأنكح أو رجل صالح. وبعض الناس يختارون الذي يقرأ هذه الخطبة يكون رجل صالح، ولذلك دائما يسعى لأن الذي يقوم بعقد النكاح من رجال الصالحين الذين يعرفون السنة فيأتي بالسنة على وجهه. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر عقد نكاح ولم تقرأ فيه هذه الخطبة خرج. وهذه الخطبة نص الفقهاء أنه يجوز أن تتقدم على الإجابة والقبول ويجوز أن تكون بعدها، بل قد ذكروا أنه إذا نسيت في المجلس تقال بعدها، ولم يفصلوا هل طالت المدة أم قصرت، فظاهر كلامهم الإطلاق ولم أقف لهم على تقييد هل هو إطالة المدة أم قصرت. نعم. يقول الشيخ نقف ولا نكمل فصلا نمشي نقف فصل قصير. طيب هذا الفصل مهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأركانه، أي أركان النكاح. بدأ يتكلم عن الأركان، والأركان هي الأشياء التي لا بد منها ولا ينعقد النكاح إلا بوجودها ولا بدل لفقدها، ولذلك هي الأصل في النكاح. قال: وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان، الزوج والزوجة، فلا بد من وجودهما، لا بد من وجودهما. الخاليان من الموانع أي التي تمنع من عقد النكاح، كاختلاف الدين مثلا، كان تكون يعني أحدهما ليس كتاب، كان يكون الزوج مثلا نصرانيا والزوجة مسلمة، أو يكون الزوج مسلم والمرأة ليست كتابية مطلقا بل هي يعني مشركة ونحو ذلك. فكثير من الموانع تمنع من صحة النكاح، وسيمر معنا إن شاء الله في محلها ذكرها. قال: والإجاب والقبول، وسيأتي تفصيل شروط الزوج وما يتعلق فيه محل. قال: والإجاب والقبول وهو الصيغة. والإجاب يجب أن يكون من ولي المرأة غالبا، شوف غالبا يكون من ولي المرأة، وفي صورة نادرة جدا عن المذهب يجوز أن توجب المرأة عن نفسها، هي التي تزوج نفسها. ومتى؟ سيمر إن شاء الله. وهي إذا لم يكن لها ولي من عصباتها، ولم يكن في البلد ولي أمر أو قاض يقوم بتزويجها، ولا يوجد في البلد رجل مسلم يزوجها، وتخشى يعني أنه إذا جاء رجل مسلم أن يفوت الزوج أو يفوت لها مصلحة. هذه الصورة الوحيدة التي على المذهب يجوز المرأة أن تزوج نفسها، ستمر إن شاء الله في محله، وهذه في مصلحة المرأة امرأة، وهذا موجود ومر علي من سألني في بعض البلدان تقول: بلدة لا يوجد فيها إلا أنا وهذه المرأة، لا يوجد لنا أحد كله، وهي حديث عهد الإسلام، يعني ليس لها عصبات، ما نقول يوكل أو غير ذلك، لا يوجد لها عصبة مطلقة، وهم بعيدون في مشقة في الانتقال لمركز إسلامي في بلد غير إسلام، حينئذ على المذهب يجوز. هذا نقاط ضيق جدا. أمثلة: الولي لا بد أن يكون مسلم، المذهب ما يصح النصراني أن ولو كان نصرانيا لا ولاية، ما يجعل الله عز وجل الكافر عن المؤمن سبيلا، فلا ولاية له. سيأتي إن شاء الله الولي باب كامل وترتيب الأول. يقول الشيخ: ولا يصح، أي ولا تصح الإجاب والقبول ممن يحسن العربية بغير لفظ، وذكره بعد قليل. الشرع احتاط لعقد النكاح احتياطا كبيرا جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب الدف، وفي رواية الإعلان، دل على أن الشرع جعل أشياء كثيرة يحتاط بها لعقد النكاح. ومن الأشياء التي احتيط بها لعقد النكاح الصيغة، فإن هذه الصيغة احتيط لها، فأولا لا تصح إلا بلفظ العربية، ولا تصح بغير العربية ممن يحسنها، أي يحسن العربية، من كان يحسن العربية على المذهب لا يصح أن يتزوج إلا بلفظ العربي، إلا أن يكون أعجمي لا يحسن الإجابة والقبول فيجوز أن يتزوج بلغته، هذا واحد. إذا لا بد من العربية. الأمر الثاني أنه لا بد من التلفظ، هذا يجب أن نقدمه، أخرنا خطأ، لا بد من التلفظ، لا بد من اللفظ. فلا ينعقد النكاح بالمكاتبة بالكتابة، ولا ينعقد النكاح بالمعاطاة ولو كان هناك علامات، لا بد فيه من اللفظ. فلو أن عاقد أنكحة قال اكتب يا فلان، إلا لعذر وهو الأخص، قال اكتب زوجتك الثاني قال قبلت، ما ينعقد النكاح، لا بد من اللفظ، لا بد من التلفظ. إذا لا بد من اللفظ، الأمر الثاني لا بد أن يكون اللفظ ماذا؟ عربيا. الأمر الثالث أن عقد النكاح هو العقد الوحيد حتى الطلاق يخالفه، لا ينعقد إلا بالصريح، وليست له ألفاظ كنائية، بل لا بد أن يكون عقدا صريحا، وهو الألفاظ وهو الزواج والنكاح، زوجتك وأنكحتك، غيرها لا يقبل، هذا الصريح. الأمر الرابع أيضا في عقد النكاح أنه لا يقبل فيه التراخي، بل لا بد أن يكون في مجلس التعاقد الإجاب والقبول، أربعة أشياء تدل على تأكيد التعاقد. ذكر بعض المعاصرين وهو منضبط على قواعد المذهب أن التواصل بعقد النكاح عن طريق الهاتف وما في معناه لا ينعقد به عقد النكاح، وصدر في قرار مجمع الفتوى، نظروا لأن الشرع احتاط لعقد النكاح، فإذا كان الفقهاء احتاطوا فقالوا لا ينعقد بالكنائي ولا ينعقد في غير المجلس ولا ينعقد بالكتابة ولا ينعقد بالكتابة ما ينعقد، فكذلك على قاعدتهم لا ينعقد أيضا بيش بالهاتف. يتصل رجل على ولي امرأة فيقول زوجتك الولي، ويقول الرجل قبلت، فقل لا ينعقد، لا بد من أن يكون في مجلس واحد، وهذا صدر في قرار مجمع الفقه. وإذا نظرت في قواعد المذهب تجده يعني تجد أن مأخذ المنع موافق لقواعد المشهور المذهب. لماذا احتاطوا هذه الاحتياطات الخمسة والأربع؟ نقول لخطورة هذا العقد، فرق نكاح سفاح ولد زنا ولد نسب، إذا خطورة هذا العقد يحتاط له ما لا يحتاط لغيره. ذلك يقول المصنف ولا يصح أي عقد النكاح باطل مطلقا ممن لا يحسن العربية بغير لفظ، إذا لا بد فيه من لفظ. الأمر الثاني لا بد أن يكون لفظ عربيا، قال بغير لفظ زوجت وأنكحت، هذه ألفاظ الإيجاب، زوجت ابنتي، زوجت أختي، زوجت والدتي إذا كان الابن هو الذي يعني يزوج، وهذه تسمى ألفاظ الإيجاب فقط، ليس على المذهب ألفاظ إلا لفظ صريحان وهم التزويج والقبول. قال وقبلت هذا النكاح وتزوجت، هذا ألفاظ القبول. ألفاظ القبول فيه الذي ذكره المصنف قبلت، ويصح أيضا تزوجتها، ويصح أيضا رضيت، فإن رضيت بهذا النكاح أو رضيت هذا الزواج تقوم مقامه، لأن الإضافة تقتضي القبول. قال أو تزوجت أو قبلت، يعني أو تزوجت من غير ما يقول يعني هذه المرأة، مجرد أنه قال تزوجت أو قبلت هذا النكاح، إذن قبلت النكاح، تزوجتها، رضيت، تزوجت هذه المرأة، تزوجت سكوتا أو قبلت فقط من غير هذا النكاح تصح. بقي صورة فاتت المصنف لم يذكرها، وهو أن النكاح يصح بالسؤال به. فلو أن رجلا قال تزوج فلانا، قال نعم، ابنتك فلانة، قال نعم، تزوج فلانا ابنتك فلانة، قال نعم، ثم يقول لي الزوج تقبل الزواج من هذه البنت، قال نعم، حينئذ يصح. إذا في الصورة التي لا يكون فيها تلفظ بالصريح السؤال باللفظ الصريح، تزوج ابنتك فلانا، تزوج ابنتك فلانة فلانا، ثم يقول الثاني أقبلت الزواج من فلانة، قال نعم، ولكن أولى لمأذون الأنكحة أن يأتي باللفظ الصريح يقول قل زوجتك وقل قبلت. قال ومن جهلهما، أي جهل الألفاظ الصريحة، لم يلزمه تعلمهما، الألفاظ الصريحة بالعربية، من كان ليس عربيا ولا يحسن عربية جهله يعني معرفتها، فإنه لا يلزمه التعلم لأجل التلفظ بها. قال وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، بأي لغة من اللغات، سواء فارسية أو يعني أعجمية، بأي لغات الأعجمية يجوز التلفظ به. قال فإن تقدم القبول لم يصح، هذا من العقود التي لا يصح فيها تقدم قبول على الإجابة. فلو أن رجلا قال لآخر زوجني ابنتك، قال زوجتك، نقول لم ينعقد، لم ينعقد، لا بد أن يأتي بعده بقبول، وهذا من الاحتياط لباب النكاح. وهذا كثير من الناس يقول زوج ابنتك فيقول زوجتك، انتهى ما العقد النكاح، بل لا بد أن يأتي بعده بماذا؟ بلفظ القبول، وهذا من الاحتياط. احتاط فيه في عقد النكاح عقد، وهذا يكون احتياط الخامس. قال وإن تأخر عن الإجاب، أي تأخر القبول عن الإجاب، صح بشرطين. الشرط الأول ما دام في المجلس لم يتفرقا. الشرط الثاني قال ولم يتشاغل بما يقطعه، أي بما يقطع الإجابة والقبول من حديث ليس متعلقا بالنكاح ونحو ذلك. قال فإن تفرقا قبله بطل، كالتفرق في المجلس، كتفرق المجلس تماما. من المصنف رحمه الله تعالى حينما ذكر، وأختم بهذه المسألة الحديث، عندما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإجابة والقبول لم يذكر قصد الحكم فيه، وذلك أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صححه جمع من أهل العلم، وإن تكلم فيه الشوكاني وغيره، لكنه صحيح أنه حسن، أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. انظر معي، القصد والنية نوعان، قصد للفعل وقصد للنتيجة والحكم. إذن القصد نوعان، يجب أن تعرف هذين. القصد نوعان، قصد للفعل وقصد للنتيجة والحكم. فكل من لم يكن قاصدا للفعل فإنه لا يترتب على تلفظه بالنكاح ولا بالطلاق أثر، كالنائم والمجنون ومن فقد عقله والمخطئ، هؤلاء غير قاصد الفعل، ما قصد أن يتلفظ يقول زوجتك أو قبلت أو طلقت ونحو ذلك. إذن فهذا غير قاصد لماذا؟ للفعل، لم يقصد الكلام، أراد أن يقول لامرأته قومي فقال أنت طالق، أخطأ، المخطئ لا يعتبر، عفي عن أمتي، عفي عن أمتي، هذا لفظ ابن حزم، عفي عن أمتي، الخطأ والنسيان ومستكره الخطأ، إذن الخطأ معفون عنه لأنه عدم قصد الفعل. انظر الثاني، الثاني عدم قصد الحكم، أن يكون المرء قاصدا للفعل لكنه لا يريد الحكم والنتيجة ويتصور ذلك في الهازل فقط. وكل العقود بلا استثناء إذا لم يكن قاصدا للحكم فإنه لا تنعقد إلا عقد النكاح والطلاق والرجعة، هذه الثلاث عقود فقط. من قصد اللفظ فيها وهو الفعل ولم يقصد نتيجته وهو قصد الأثر فإنه ينعقد النكاح به، وهو ما يسمى بنكاح الهازل. فلو أن امرأة يهزل هازل كان مع آخر قال زوجتك ابنتي فقال قبلت، انعقد النكاح، انعقد، ولو كان هازلين ينعقد النكاح بشروط التي تقدمت الصيغة. لماذا؟ لأن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. إذن الشرع احتاط لعقد النكاح والتلفظ احتياطات لا توجد في غيره من العقود، ذكرنا منها ستة الآن قبل قليل، أنه لا بد أن يكون بلفظ، وأن يكون بعربية، وأن يكون بالصريح لا بالكنائي، وأن يكون في اتحاد المجلس لا يقبل فيه الكتابة ولا يقبل فيه الانتقال، وأنه لا بد أيضا كما ذكرت قبل قليل في آخر مسألة، وأنه لا بد أن يكون يكتف فيه بقصد الفعل وهو اللفظ ولا يلزم فيه قصد النتيجة. بذلك نكون قد أنهينا هذا الفصل، ننتقل إن شاء الله بعده الفصل الذي يليه وهو شروط النكاح، نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. اليوم كان بالتاريخ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.